أنت المجيب، أنت الرقيب، أنت السميع لمن ينيب، أنت القريب ولا قريب، أدخلنا في حماك. من أبدع الكون سواه، أي تجلى في علاه، في الأرض قد نصب الجبال، قد زاد الزرع جمال، الماء من قد أنزله، الله قد جل في علا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار، تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علاه. من أبدع الكون سواه، الله الله الله الله يا الله، الله الله يا الله. من علم العصفور في الجو أن يطير، ومن جل الغدير ودفق الشلال، ذاك العظيم في علاه. من أبدع الكون سواه، الله الله الله يا الله، الله الله يا الله. من رطب اللسان وأسمع الآذان، وعلم الإنسان وبدع الجمال، من رطب اللسان وأسمع الآذان، وعلم الإنسان وبدع الجمال، ذاك العظيم في علاه. أبدع الكون سواه، الله الله الله الله يا الله، الله الله الله الله يا الله، لا إله إلا